طيب نكمل إن شاء الله تعالى ما بقي من كلام المصنف رحمه الله على أقسام الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: ومن وجه آخر، قال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. قال: في الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. تقدم أن هذا كلام منتقد، وأن التعريف الأول هو المعتمد عند محققي من قال بالمجاز. قال المصنف رحمه الله: والمجاز ما تجوز عن موضوعه. قال: والمجاز ما تجوز عن موضوعه. تقدم أن المجاز من حيث اللغة معناه العبور، هذا معنى المجاز من حيث اللغة، جاز الطريق إذا عبره، جاز الطريق إذا مر فيه. وقد تسمي العرب الممرات مجازا، فيقولون هذا مجاز يعني معبر أو طريق. ومنه قولهم سوق ذي المجاز، يعني مكان العبور. ومنه قول امرئ القيس: فلما أجزنا ساحة الحي، يعني تجاوزنا. قال: والمجاز ما تجوز عن موضوعه، يعني أن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هذا هو المجاز، ولم يذكر المصنف التعريف الثاني، وهو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، لأنه تعريف ضعيف منتقد مبني على القول بأن اللغة اصطلاحية. والله جل وعلا يقول: وعلم آدم الأسماء كلها. قال رحمه الله تعالى: والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. هذا التقسيم صحيح معتمد عند العلماء، هذا التقسيم الذي أورده المصنف رحمه الله تقسيم صحيح معتمد عليه عند العلماء، أهل العلم، أن الحقائق ثلاث، إما أن تكون الحقيقة لغوية، وهي التي عرف أنها حقيقة باعتبار اللغة، الحقيقة اللغوية هي الموضوعة في اللغة، وباعتبار اللغة. والشرعية هي الموضوعة في الشرع وباعتبار الشرع. والعرفية هي الموضوعة في العرف وباعتبار العرف. فالحقيقة قد تكون لغوية، يعني معروفة بوضع اللغة، وقد تكون شرعية، يعني معروفة بوضع الشرع، وقد تكون عرفية، يعني موضوعة معروفة بوضع العرف. هذا تقسيم صحيح معتمد عليه عند العلماء قاطبة، ولا يعلم منازع فيه إلا الباقلاني في الحقيقة الشرعية، وبسط هذا في غير هذا المحل، وإنما دخلت عليه شبهة فنفى لأجلها الحقيقة الشرعية، وإلا كل العلماء يقولون بالحقائق الثلاث. هذا تقسيم صحيح معتبر لا يجوز العدول عنه، هذا التقسيم صحيح معتبر لا يجوز العدول عنه. مثال الحقيقة اللغوية لفظ الصلاة، مثال الحقيقة اللغوية لفظ الصلاة، فإن لفظ الصلاة في اللغة معناه الدعاء، فإن لفظ الصلاة في اللغة معناه الدعاء. قال القائل: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. الشاهد قوله: عليك مثل الذي صليت، المراد أي دعوت، عليك مثل الذي دعوت، لأنها قالت: يا رب جنب أبي الأوصاب، يعني البلاء، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع يعني المرض، فقال: عليك مثل الذي صليت يعني دعوت. إذن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، الصلاة في اللغة معناها الدعاء. قال: وإما شرعية، أي وضعت في الشرع، وهذا أيضا كلفظ الصلاة، فإن الصلاة في الشرع أفعال تبتدأ وأقوال، وأفعال وأقوال تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذه الصلاة الشرعية. فإذا أطلق في الكتاب والسنة لفظ الصلاة فالمراد به يا شيخان الشرعية، يعني الأفعال التي تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم. أقيم الصلاة، هل معناه أدعو؟ الجواب: معناه الصلاة المعروفة في وضع الشرع، وهي أفعال وأقوال تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم. قال: وإما عرفية، عرفية كلفظ الدابة، كلفظ الدابة، فإن لفظ الدابة في العرف لذوات الأربع، لفظ الدابة في العرف لذوات الأربع من الحمر والبغال ونحوها. فإذا تساب شخصان قال أحدهما للآخر: أنت دابة، فإن للقاضي أن يحكم أن هذا سباب، لأن الدابة معناها ذات الأربع المعلومة، ذات الأربع المعلومة. فلو قال: لا، أنا أردت أنه مما يدب على الأرض، قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فيدخل فيه الإنسان والحيوان والطير والأسماك في البحار وغيرها، أن الجميع عليه رزق من الله سبحانه وتعالى، يقال العرف محكم، العرف محكم في مثل هذا. الفائدة من تقسيم اللغة، من تقسيم الحقائق إلى ثلاث، أن يعمل بكل منها في محله. الفائدة من تقسيم الحقائق إلى ثلاث أن يعمل بكل منها في محله. الفائدة من تقسيم اللغة الحقائق إلى ثلاث أن يعمل بكل في محله. ففي العرف، ففي العرف تستعمل الحقائق العرفية، وفي اللغة تستعمل الحقائق اللغوية، وفي الشرع تستعمل الحقائق الشرعية، ليعطى كل كلام حقه، ليعطى كل كلام حقه. وهذا تقسيم معتمد، هذا التقسيم معتمد عند العلماء. قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. قال: فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. المراد بالزيادة هنا الزيادة التي لو أثبتت معناها اختل الكلام، المراد بالزيادة هنا الزيادة التي إذا أثبتت معناها اختل الكلام وبطل، المراد بالزيادة هنا الزيادة التي إذا أثبتت معناها اختل الكلام وبطل. فقوله تعالى ليس كمثله شيء، لو قلنا إن الكاف حرف تشبيه وتمثيل يصير معناه مثل، فيصير في الآية إثبات مثل لله عز وجل، ليس مثل مثله شيء إن قلت إن الكاف على معناها ليس مثل مثله شيء. قالوا أي أصحاب المجاز هذا فيه إثبات مثل لله، والآية سيقت لنفيه ليس مثل مثله، إذن له مثل. فقالوا الكاف زائدة. ما معنى زائدة؟ وجودها وعدمها سواء من حيث المعنى، فتقدير الكلام ليس مثله شيء، تقدير الكلام ليس مثله شيء، الكاف زائدة من حيث المعنى. لماذا قالوا زائدة من حيث المعنى؟ حتى لا يثبتوا لله مثلا، فيقولون في تفسير الآية ليس مثل مثله شيء، هكذا قال المجازيون، وهذا فيه نظر، هذا القول فيه نظر. بل الكاف لها معان عدة، أرجح ما يقال فيها إنها على معناها ولا زيادة، لا باعتبار اللفظ ولا المعنى، أرجح ما يقال في هذا لا زيادة، لا باعتبار اللفظ ولا المعنى، وهذا أسلوب عربي رفيع، هذا أسلوب عربي رفيع الشان. ليس مثل مثله شيء فكيف به، هذا أسلوب عربي الفائدة منه المبالغة في النفي، الفائدة منه المبالغة في النفي، فيقولون ليس مثل مثله شيء، ولا يريدون إثبات مثله، إنما يريدون كيف به هو، من باب أولى. يعني لو تصورت في ذهنك مثلا لله، ليس لمثل الله مثل، كيف به سبحانه، هذا أسلوب عربي رفيع الشأن. ومنه قول الناس مثلك والله ما أفعل كذا، تجد العوام إلى اليوم في كل البلاد إذا أراد أن يستنكر على أحد فعلا قال والله مثلك ما أفعل كذا، مثلك ما يسوي كذا، كيف معناها أن مثلك معناها أن لك مثلا، فلك أنت أن تفعل، وأما المثل فليس له أن يفعل، لا يريدون هذا، إنما يريدون لو صح أن لك مثلا في أخلاقك وفي عقلك لم يكن له أن يفعل فكيف بك أنت، من باب أولى. وهكذا تجد الوالد يعاتب ولده يقول مثلك ما يفعل كذا، المراد كيف بك أنت، هذا أسلوب عربي رفيع. ومنه قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير فتى يوازيه في الفضائل، يعني كيف بزهير، المراد المبالغة في النفي. وهكذا قوله تعالى ليس كمثله شيء، الكاف أصلية المعنى، والمراد ليس مثل مثله شيء كيف به سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. هذا القول هو الراجح في المسألة، وهو أحسن ما يقال في الباب، واختاره من المعاصرين المفتيان العالمان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في فتاويه، سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتاويه. هذا أرجح الأقوال في المسألة، ليس كمثله شيء، ليس مثل مثله شيء، المراد المبالغة في النفي. إذا فهمنا هذا فمجاز الزيادة عند القائلين به مختلف فيه، أنكره العبدري في نكته على المستصفى، إذا عرفنا هذا فإن مجاز الزيادة مختلف فيه عند القائلين بالمجاز، أنكره العبدري في نكته على المستصفى، العبدري من أئمتهم الكبار، قال لا مجاز بالزيادة. لماذا يذكر خلاف العبدري؟ حتى يعلم أن من مسائل المجاز ما أنكره المجازيون أنفسهم أو اختلفوا فيه لا ينكر على غيرهم، إذا وسعكم الخلاف فليسع غيركم، إذا وسع الخلاف هؤلاء يجب أن يسأل غيره، ما المانع؟ الشاهد من هذا مجاز الزيادة من أنكره؟ نحتاج إلى هذه المسألة. أنكره العبدري بالعين والباء والدال والراء والياء في نكته على المستصفى. وإذا جاز خلافكم فلا تنكروا على غيركم، هذا المراد. قال المجاز بالنقصان مثل قوله واسأل القرية، هذا عكسه، يعني أن السياق دل على أن في الكلام محذوفا، يعني أن السياق دل على أن في الكلام محذوفا. تقديره أهل، فقوله واسأل القرية التي كنا فيها، المراد واسأل أهل القرية التي كنا فيها، المراد واسأل أهل القرية التي كنا فيها. هذا النقصان في هذا الموضع لا خلاف فيه بين أهل اللغة، النقصان في هذا الموضع وحذف المضاف لا خلاف فيه بين أهل اللغة، لا خلاف فيه بين أهل اللغة. نقل عدم الخلاف الشافعي في الرسالة، وتقدم شرح هذا في الأصول من علم الأصول. نقل عدم الخلاف الشافعي في كتابه النافع الرسالة، فعلى هذا واسأل القرية لا خلاف بين أهل اللسان أن المراد واسأل من يا أخوان؟ أهل القرية. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، هل المراد سؤال الجمال أم المراد سؤال من يركب تلك الجمال؟ المراد أصحاب الجمال. بوب عليه الشافعي في الرسالة باب ما يدل سياقه على المحذوف فيه، أو كما قال. الشاهد بعض الناس دخل في نوع مكابرة فقال واسأل القرية يعني الجدران والحجارة، بعض الناس دخل في مكابرة وقال واسأل القرية يعني الجدران والحجارة، لا مانع من هذا ويكون على سبيل المعجزة، هذا كلام ما رأيت قائلا له إلا أبو الوليد الباجي، قاله أبو الوليد الباجي. قال شيخ الإسلام ومن قال ذلك فهو جاهل، من قال ذلك فهو جاهل، لأن التحدي إنما يكون من الأنبياء والرسل لا من عامة الناس. المعجزات لا تكون لمن ليس بنبي ولا برسول، المعجزة تكون للنبي والرسول على سبيل التحدي. فلو كان المراد واسأل القرية يعني تحديا إذا جئت إلى الجدران خاطبتك لكانت معجزة لنبي، وإخوة يوسف ليسوا بأنبياء، وقعوا في معاصي ثم تابوا منها، ودعا لهم يوسف بالمغفرة، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، فهم عصوا ثم تابوا ودعا لهم يوسف بالمغفرة. الشاهد أن مثل هؤلاء لا يكون في سياق كلامهم التحدي. قال شيخ الإسلام لا يقول بسؤال الجدران إلا جاهل. فإن قال قائل فهل هذا مجاز بالنقصان؟ قلنا ليس مجازا بالنقصان، هذا أسلوب عربي، هذا أسلوب عربي رفيع الشأن، ليس من المجاز بالنقصان، لأن القرية في القرآن وفي لغة العرب تطلق ويراد بها السكن، وتطلق ويراد بها الساكن. القرية في كلام الله سبحانه وتعالى تطلق ويراد بها من يسكنها، وتطلق ويراد بها السكن. قال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي من قرية يعني من ساكنين، هي أشد قوة من قريتك يعني من المكان الذي، من الساكنين الذين عندك، أهلكناهم يعني من، يعني الساكنين. قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، المراد من؟ الحجارة ما تظلم، البيوت ما تظلم، لكن الذي يظلم الساكن. ولهذا لا ذنب على البيوت، إنما الذنب على من يسكنها. قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، فوصفها بالظلم، والوصف للساكن لا للسكن. وقال تعالى: وكم من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها، الآية عتت يعني الساكنين، يريد الساكنين ولا يريد السكن. وهكذا القرآن دل على أن القرية تطلق ويراد بها الساكن، القرآن دل على أن القرية تطلق ويراد بها الساكن، وليس في هذا مجاز لا من قريب ولا من بعيد. أسلوب عربي، أسلوب عربي. قال: والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. المراد بالنقل هنا نقل لفظ من معنى إلى معنى آخر، المراد بالنقل هنا نقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر. فالغائط الأصل فيه المكان المنخفض، ومنه الغوط والغوط، يعني المكان المنخفض. الغائط المكان المنخفض، ولما كان الغائط هو المكان المنخفض، وكان العرب إذا أرادت أن تقضي حاجتها تتحرى في الصحاري والبراري الأماكن المنخفضة لتتوارى وتستتر بها، سمي قضاء الحاجة غائطا، وسمي ما يخرج من الإنسان غائطا لكثرة ذهاب الناس إلى المكان المنخفض لقضاء الحاجة، فتعدى من المكان إلى الخارج، ولهذا سمي نقلا. قال: والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. طيب، إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا الكلام على المجاز بالنقل والاستعارة وحكم المجاز، إذا كان لكم شيء، ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى.